بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا كما هو معلوم إنما هو في قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في القاعدة الرابعة عشرة نتمها إن شاء الله، ثم إن بقي وقت انتقلنا إلى التي تليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة الرابعة عشرة: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ قال رحمه الله: هذا سبق أن تحدثنا عن القاعدة ومعناها. نعم. قال: في المسألة خلاف ولها صور. قال: الصورة الثانية، قال أحد الرجلين: الصورة الأولى إذا وجد بللا، يعني وجد منيا في ثوب مشترك ينامان فيه ولم يعلم أيهما صدر منه ذلك. نعم. قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. قال: وغاب ولم يعلم ما هو. هذه المسألة الثانية في القاعدة والصورة الثانية مما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من فروع هذه القاعدة، والقاعدة سبق أن ذكرنا دليلها وارتباطها بالقاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك، والتي تأتي بعدها أيضا، والتي تأتي بعدها أيضا قريبة من ذلك. إذا شخصان في مكان، فمر طائر وهما ينظران إليه وهما لا يدركان ما نوع ذلك الطائر، فقال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق. والآخر قال العكس: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. إذا تحققنا من أمر واحد، هو أن إحدى الزوجتين لا بعينها قد طلقت، لكن من هي لا ندري، أهي زوجة الأول على أساس أن الطائر كان غرابا، أم هي زوجة الثاني على أن الطائر ليس غرابا، لا يدرى. إذن الأمر متردد، ومن هنا تردد الفقهاء في الحكم في هذه المسألة. فهناك من قال: النكاح يبقى على أصله ولا يتأثر، لأن النكاح أصل، وما طأر عليه من أمر ألا وهو الطلاق مشكوك فيه، فلا تزول عصمة النكاح لوجود شك، لأن النكاح ثابت باليقين والآخر مشكوك فيه، فيبقى نكاحهما صحيحا، يعني نذكرها بإجمال. والآخرون قالوا: لا، هناك مسلك ومنهج وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأمور، وهو ما يعرف بالقرعة، يعني يقرع بينهما، فمن أخرجت القرعة ماذا زوجته، يعني وقع عليها ماذا الطلاق، هكذا قالوا. والقول الثالث أنه لا أنه يحكم بالطلاق، يعني أنه يحكم بالطلاق كما مر من باب الاحتياط. وهذه المسألة أورد المؤلف كلاما قيما للإمام الشعبي، وكذلك أيضا كلاما للحارث، وأورد مناقشات نحن إن شاء الله نعرض لها على أساس نسير مع الكتاب. قال: ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي رحمه الله في المجرد، وأبو ما قاله القاضي في المجرد يعني في كتابه المجرد، وأبو الخطاب رحمهما الله وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. وهذا هو الأصل، وهو مذهب جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء يقولون بذلك، مثلا الحنفية والشافعية هذا هو مذهبهم، لأن النكاح ثبت بعقد، وهذا العقد لا يمكن أن يزول إلا بأمر يرفعه، لأنه عصمة، وهذه العصمة لا ينبغي أن تزول إلا بوجود حقيقة. وأما مجرد الظن في الطلاق فهذا لا يغير من الحكم شيئا. قال يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. قال والثاني، وبناء عليه لا يقع الطلاق. إذا قلنا يبني كل واحد منهما على نكاحه، يعني على العقد الذي عقد له، إذن حينئذ فلا، النتيجة لا يقع الطلاق. قال والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح، يعني من الحنابلة، وابن عقيل رحم الله الجميع، أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وهذا دائما عندما تلتبس الأمور ولا يوجد مخرج ماذا، فإنه ينتقل إلى القرعة. والقرعة كما تعلمون الجمهور يأخذون بها، وفيها أدلة ووقائع فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل فيه إشارة في القرآن، أساهم فكان من المدحضين. إذن هناك من قال بالقرعة، معروف أن القرعة قد لا تصيب الشخص، ربما تقع، يعني يأتي السهم على غير المطلقة فيجعله مطلقة، لكن هذا مخرج لا بد منه، يعني يلجأ إلى هذا الأمر للحاجة إليه والضرورة. قال نعم. وقال القاضي رحمه الله في الجامع هو قياس المذهب، يعني وهذا هو قياس المذهب، يعني المعروف في مذهب الحنابل أنه في مثل هذه القضية، بل في مذهب أيضا الشافعية أنه في مثل هذه القضية أنه يسلك سبيل القرعة. قال هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة، كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد، يعني لو كانت الزوجتان لرجل، ولكن لو كان له زوجتان إحداهما مثلا اسمها هند والأخرى زينب أو فاطمة، فقال إن كان هذا الطائر غراب فهند طالق، وإن لم يكن غراب فإن زينب طالق، حينئذ يطبق في هذا الذي قال يقرع بينهم. هذا لا أذكر فيه خلاف بين العلماء إلا عند الحنفية الذين لا يرون القرعة أصلا. قال وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما، يعني ذكر بعض الأصحاب احتمالا، يعني ليس رواية للإمام وليس واجها ولكنه احتمال. قال وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما، يعني حكما يعني يحكم بطلاقهما، يعني ينتهي الأمر إلى أنهما تطلقان معا. لماذا؟ هل لهذا حجة؟ سيذكر المؤلف. كما تجب الطهارة عليهما في المسألة، لكن سيأتي المؤلف بعد ذلك ويفرق بين الطهارة، لأنه في مسألة ماذا الذي رأى ماذا، اللذين رأى احتلاما ولا يدرى من أيهما، الصورة مختلفة، لأن القول بالوجوب في احتياط، يعني أن يغتسل هذا في احتياط وتبرئة للذمة، لكن هنا لا، ترتب عليها أمور يشير إليها المؤلف ونقف عندها إن شاء الله. قال كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله في رواية صالح. إذن الإمام أومى إليه، لم تكن رواية صالح، كما تعلمون مسائله مطبوعة، حققت في الجامعة الإسلامية في 3 مجلدات، لكن مع الأسف كثير منها ليس موجود، يعني أنا ممن حاول أن يرجع إليها فلا وجدت كثير ولم أجد كثيرا من المسائل فيها، ما أدري هل الذي يعني عني بها لم يستوعب النسخ، أو النسخ التي حقق عليها المسائل لم تكن أيضا مستقصية إلى غير ذلك، فهناك جملة من المسائل ليست موجودة فيها، لكن هذه موجودة فيها. قال: وقد أومى إليه أحمد رحمه الله في رواية صالح وحكى له قول الشعبي، يعني في رواية ابنه صالح الذي تولى القضاء المعروف ونقده أبوه، وقصته معروفة في كتب التراجم. وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر: إنك لحسود. نقف هنا، من هو الشعبي أيضا؟ الشعبي هو الإمام عامر الشعبي، وهو من التابعين، وهو صاحب اليد الطولة والفضل بالنسبة للإمام أبي حنيفة. فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى بدأ حياته أول ما بدأ في التجارة، ولذلك لقيه الشعبي فقال: إلى أين تتردد؟ قال: إلى السوق. قال: ليس عن هذا أسألك، إلى من تتردد أو إلى أين تتردد من العلماء؟ قال: لا أحد. فأوصاه ونصحه ورأى فيه الذكاء، فاتجه بعد ذلك إلى العلم فبرز فيه، فصار أول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. هذا هو عامر الشعبي. وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر: إنك لحسود. فقال له الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. انظر، الأول قال لصاحبه: إنك حسود. ذاك ماذا رد عليه؟ رد ما كان يمي، قال: أحسدنا تكون امرأته طالقا ثلاثا. رد أيضا عليه مرة أخرى قال: نعم قره. فصار كل واحد منهما قد قال بالطلاق، لأن نعم جواب على قول نعم. فقال له الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال الآخر: نعم. قال الشعبي رحمه الله: حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكم. حنثتما وخسرتما، يعني الحنث بمعنى أنه لم يمر بيمينهم. لماذا حنث؟ لأنهم لا يعلمان أيهما أحسن. هذه أمور قلبية لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى لو عرف الحسد فيهما فإنه لا يعلم أيهما أحسد. قد ربما كل واحد منهما يرى أن الآخر أحسد من الآخر. ومن هنا هذه أمور صعبة، وما كان ينبغي أصلا أن يتلفظ بالطلاق ولا أن يعلق بذلك. إذن ماذا حينئذ؟ حصل الحنث، وخسر ماذا؟ الزوجتين بوقوع الطلاق. وزيادة على ذلك أيضا كان الطلاق ثلاثا، قال: بانتا منكما، لأنهما طلق طلاقا ثلاثا. وتعلمون قضية الطلاق بلفظ واحد في مجلس واحد، أو حتى لو قال ألفاظ في مجلس واحد هل يعد طلقه أكثر؟ فيه خلاف بين العلماء. قال الشعبي رحمه الله: حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرآتكما جميعا. وحكى له قول الحارث. إذن بعد أن يعني أورد كلام الإمام الشعبي حكى للإمام أحمد، يعني تعلمون أصحابه كانوا يناقشون، يعني هذه كانت طريقة الدراسة. فقالوا: طيب ما رأيك في قول الحارث؟ قول الحارث يتعارض مع قول الإمام الشعبي، يعني الحارث بن يزيد العكلي. قال الحارث وحكي له قول الحارث: أدينهما. لا، أدينه أدينهما ولا أدينهما؟ أدينهما. وآمرهما بتقوى الله عز وجل. ما معنى أدينهما؟ يعني أرد ذلك إلى دينهما. وهذا دائما يلجأ إلى هذه العبارة الفقهاء في المسائل التي لا يظهر الحكم فيها، يعني قضايا تتعلق بالأمور الخاصة غير التي لا يطلع عليها فيترك الأمر، مثل مثلا كناية الطلاق وغيرها ترجع إلى الإنسان، وكذلك القذف وغيره فإنه يرجع فيها إلى الإنسان. وهو قال: أدينهما وآمرهما بتقوى الله، يعني أرد ذلك إلى دينهما وأخوفهما وأحذرهما وأذكرهما بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل بينهما وبين عذاب الله وقاية. بمعنى نعم. قال: أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه. ما أعتقد أنهما يستطيعان أن يصل إلى الغاية، لأن كل واحد منهما سيقول: أنت أحسد مني. وحتى لو قال: أنا أحسد من، قد يكون الآخر أحسد. فهذه أيها الإخوة أمور قلبية يصعب تقويمها وإدراكها، ولذلك وقع في ذلك المزلق المنزلق. قال أحمد، فقال أحمد رحمه الله: هذا شيء لا يدرك. صدق الإمام أحمد، شيء لا يدرك، شيء في القلب، لأن الحسد أين مقره؟ أيوه، هو القلب. الحسد، ولذلك الجاحد يقول: الحسد أفقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود، يعني القلب. إذا والحسد كما هو معلوم داء، والحسد إنما مقره القلب، فتجد أن الحاسد يشتعل نارا يتمنى زوال نعمة الآخرين، وهذا من أخطر الأمور. إذن لكي تقول هذا أحسد أو هذا أحسد، هذا أمر يصعب إدراكه وتعيينه. فقال أحمد رحمه الله: هذا شيء لا يدرك، ألقاهما في التهلكة. ألقاهما في التهلكة، رماهما، يعني جعلهما في حيرة من أمرهما لا يستطيعان الخلاص، يعني ما أجابهم إجابة. هما لو لم يكن كذلك لما سأل عن الأمر. نعم. قال: فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقتي لقول الشعبي. يعني الإمام أحمد رحمه الله ما نص على أنه يأخذ بقول ماذا الشعبي، لكن كونه أنكر قول الحارث فهم العلماء منه الحنابلة أنه يأخذ أو يميل على الأقل إلى قول الشعبي، أنه يميل إلى قول الشعبي في هذه المسألة. وأنت إذا دققت في المسألة تجد أنه فعلا يعني قول الحارث أمر صعب، كما قال الإمام أحمد: ألقاهما في التهلكة، ما أجابهما إجابة مقنعة. قال: فإنكار لقول الحارث يدل على موافقة لقول الشعبي بوقوع الطلاق لهما. قال رحمه الله: هذا هو الظاهر. رجع وقال: هذا هو الظاهر من قوله، يعني الظاهر من قول الإمام أحمد أنه يأخذ أو يميل على الأقل إلى قول الإمام الشعبي. قال: هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. الشيخ تقي الدين ابن تيمية، الإمام العلم أحمد ابن تيمية المعروف. نعم. وقال: هو بناء على أنه حلف ما لم يعلم صحته، لأنه حلف على أمر لا يعلم صحته، ما يدري أهو أحسد أم صاحبه أحسد، أو حلف على أمر لا يدرك، إذن لا هذا ولا هذا، كله غير ممكن. قال: أنه حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته، فيحنث كقول مالك رحمه الله. يعني وقلت لكم من تيمية كثيرا ما يأخذ بآراء الإمام مالك. نعم. قال: ويدل عليه تعليل أحمد رحمه الله. الآن يريد الآن أن يقوي المؤلف ما انتهى إليه وأخذ به كثير من الحنابلة، إن الإمام أحمد يميل إلى قول الشعبي، يريد أن يذكر حجة على ذلك، وهذه الحجة فيها خلاف بين الأئمة. نعم. قال: ويدل عليه تعليل أحمد رحمه الله وقوع الطلاق على من قال: أنت طالق إن شاء الله. يعني لم إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، هذا استثنى، يعني ماذا ربط ذلك بمشيئة الله؟ ومشيئة الله لا يدركها، هل يدرك الإنسان مشيئة الله؟ من هنا وقع الخلاف بين العلماء. فالإمام أحمد هذه الرواية التي ذكرها المؤلف وسيشير إلى الأخرى، هذه الرواية هي مذهب الإمام مالك. هؤلاء يقولون بأنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فإنها تطلق، ويستدلون بأثر ابن عباس، وسنأتي نعرض له إن شاء الله. وذهب الإمامان أبو حنيفة، وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي، إلى أنه في هذه الحالة لا يحصل الطلاق. نعم. قال: ويدل على تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال: أنت طالق إن شاء الله، بأن مشيئة الله لا تدرك. قال رحمه الله: وهذا القول فيه بعد، لأن إذن المؤلف ما عرض على الرأي الآخر، الرأي الآخر أنه لا يحصل الطلاق، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي، وحجة هؤلاء الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. شوف، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. إذن هذا حجة للحنفية والشافعية، وحينئذ يقولون لا يحصل الطلاق. استدل المالكية وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد بما أثر عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قال من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فإنها تطلق. إذن المسألة كما ترون فيها خلاف، ليست مسألة مسلمة، فأكثر العلماء يقول بعدم وقوع الطلاق، وسنزيد ذلك بيانا. نعم. قال بأن مشيئة الله لا تدرك، قال وهذا القول فيه بعد. وهذا القول بعد لأنه يترتب عليه أمر خطير، لأجل ذلك قال المؤلف فيه بعد، لأنه على القول بالطلاق، ها إذا قيل بالطلاق وطلقتا إحداهما بلا شك ليست بطالق، هذا هو المعروف، هي طالق في الظاهر إذا حكم، لكن في الباطل لا، هي زوجة لأحدهم، فلو ذهبت وتزوجت يكون الذي تزوجها تزوج امرأة لغيره في الباطن، فما الذي يترتب على ذلك؟ من هنا وقع الكلام، وهذا الذي أشار إلى المؤلف، وهو تعليل وجيه حقيقة في هذا المقام. الأمر الآخر أنه حتى لو طلب منهما أن يطلقا، يعني يجدد الطلاق، سيكون هذا فيه إكراه والإلزام على أن يوجب عليه أمر لا يجب عليه، يعني في حق ثابت له بدون إداء. قال وهذا القول فيه بعد، لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنة، يعني يباح للزوج لو قيل طلقت سيتزوجها آخر والآخر إحداهما لم تطلق، فربما يتزوج شخص إحدى الزوجتين التي في عصمة رجل آخر فيكون وقع عليها. يأتي الخلفاء بعد ذلك، الفقهاء بعد ذلك، ما الحكم لو وقع؟ أقل ما يقال فيه على خلاف منه شبهة. نعم. قال وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق، يعني كما لو أجبر الإنسان على أن يبيع داره أو سلعته دون رضا منه، وهذا لا ينبغي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا نوع من الغصب، أن يكره شخص على أن يبيع شيئا لا يريد بيعه. نعم. قال وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر، بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه. انظروا المؤلف قال لأن فيه ضرر، توقع يعني أن يسأل سائل فيقول ما هناك قلت في المسألة الأولى التي رأي فيها التي رأى الشخصان اللذان ينامان في ثوب واحد أو ردا وغيره رأى شيئا، وقلتم هناك إن الأحوط أنه يجب عليهم الغسل، ماذا؟ فلماذا هنا؟ فالمؤلف قال هنا فيه ضرر كما سمعتم، قد يتزوجها شخص امرأة في عصمة رجل، لكن ذاك كل ما فيها أنه خير احتياط، إذا اغتسل فأنت حينئذ ستصلي وأنت مطمئن النفس مرتاح الفؤاد، فهنا لا ضرر عليك، بل هناك خير لك أنك أزلت الشك الذي كان يدور في ذلك. نعم الشريعة أعطتك مجالا فسيحا بأن الأصل بقاء الطهارة، لكن لو أخذت بالأحوط لكان أعصم لدينك. قال رحمه الله تعالى ولنا وجه آخر، ولنا يقصد للحنابلة، نعم، بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر. يعني هنا المؤلف يقول وجه، يعني يمكن يخرج، هل هو الذي خرجه وخرجه غيره من الحنابل، لأن المؤلف ممن يعتد به في المذهب ويرجع إلى كلامه، ولو رجعتم إلى الكتب المتأخرة من كتب الحنابل التي جمعت أقوال الحنابلة كالمرداوي في كتاب الإنصاف تجدون أنه يعول كثيرا على كتاب القواعد، يعني هو يعتبره من مقدمة الكتب التي يرجع إليها ويعتمد عليها في المذهب. إذن هنا ماذا يقول المؤلف؟ يقول هناك وجه هو اعتزال الزوجتين، تعتزلان طيب إلى متى؟ هذا فيه ضرر أيضا، يعني كونها تعلق وتعتزل إلى متى؟ هذا أمر صعب تقويمه، أيهما أحسن؟ كيف يوصل إليه؟ إذن ستبقى كل منهما معتزلة. ولذلك خالف في هذا الإمامان أبو حنيفة والشافعي فقال لا نوافق على ذلك، يعني عارض وقال لا يعتزلهما زوجاهما بل لهما أن يطآنهما. لماذا؟ قالوا لأننا حكمنا في الأصل بأن النكاح صحيح وهو الأصل، وأن الطلاق طارئ، والطلاق الذي طرق طرى نعم لو كان طلاقا واضحا بينا فإنه ماذا؟ ينهي عقد الزوجية، لكنه مشكوك فيه متردد، فبقاء النكاح متأكد، فحينئذ لا يمنع الزوج من الوطئ لأن الطلاق لم يقع. قال ولنا يعني مسألة مشكلة. نعم. قال ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر، ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. أنا قلت يقن الأمر فيه صعوبة، لأن هذا نحن ما هو قضية الآن، عندنا أمر ننتظر غائبا لياتي بشهادة، أو مثلا ننتظر أيضا أصول الشهادة ماتوا وهناك فروع فننتظر، هذا أمر صعب. إحنا الآن ما استطعنا، هو أمامنا، كل واحد منهما ربط الموضوع الطلاق بقضية الحسد، فماذا؟ قال ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، يعني أنه توقف، ونقل حرب عن أحمد رحمه الله. ولذلك الإمام أحمد عنده من المرء الورع ما الله بعلم، أحيانا يقول لا يخفي، يقول أجب، أحيانا يقول أجب، أحيانا يقول أتوقف، أحيانا يقول لا أدري لا أستطيع، وهذا شأن العلماء. يعني ليس عيبا أيها الإخوة، الآن نحن في هذا الزمن لو سألت عالم وقال لك الله أعلم أو المسألة فيها كذا وكذا يقول هذا عالم هذا. فإذا كان الإمام مالك هذا يسأل عن 40 مسألة ما يجيب إلا عدد قليل منها، 4 مسائل والباقي 36، يقول اخرجوا نادوا بأن مالكا سئل ولم يجب على عدد كذا، يعني ليس هذا هو الأفضل. كلمة لا أدري قال العلماء نصف العلم، والجهل أن تجيب وأنت لا تدري. نعم. قال ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله، ونقل حرب رواية عبد الله يعني ابن عبد الله في مسائله، ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر له هذه المسألة فتوقف فيها وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا، وتوقف عنها لأنه قال مسألة محيرة كما مضى. قال فهذه من المسائل أيها الإخوة التي كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتركونها لوقتها، كان إذا سئل أحدهم عن مسألة قال أوقعت، فإن قيل له بعد قال حتى تقع، وإن قيل وقعت استخار الله سبحانه وتعالى وسأله العون والتوفيق وأفتى فيها، وربما رد إلى غيره من الصحابة ممن يرى أنه أعلم أو عنده علم فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة، قال أحدهما شبيهة بالتي انتهت، نعم، لكن تلك في الطلاق وهذه في العتق. قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي حرة، هذه أخف من الأولى. نعم. وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة. إذن حينئذ فيها القولان، الأصل هو بقاء الرقف فلا ينتقل عنه إلا بأمر مؤكد، والأمر هنا مشكوك فيه متردد به فلا ينبغي، فيبقى العبدان رقيقين، هذا الأول. الثاني التي هي ماذا؟ أن تستخدم في حقهما القرعة. قال وفيها الوجهان المذكوران في الطلاق وقياس المنظور. الوجه الأول كما ذكرت لكم قضية بقاء الرق فلا ينتقل، لأنه الأصل. نحن سيأتينا في القاعدة التي بعد هذه المؤلف يعني يدخل بنا في باب ماذا؟ الاستصحاب، وهي أيضا مرتبطة بهذه السلسلة منه، وكل هذه ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال وفيها الوجهان المذكوران في الطلاق، قال وقياس المنصوص ها هنا أن يكف كل واحد عن وطئمته حتى يتيقن، فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عندما يشتري أمة الآخر سيكون أحد الأمتين حرة والأخرى مملوكة. نعم. قال: فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد منهما بالقرعة. لا يستطيع أن يعينها إلا بالقرعة، يقرع بينهما فتكون الذي تخرج هي الحرة، هذا هو المخرج. عين المعتقد منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه، وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح. أما المسألة الأولى وهذه فأنا الذي يظهر لي والله أعلم فيهما إما الرأي الأول بقاء النكاح أو القرعة، لأن القرعة استخدمت في أما قضية أنه يتوقف فيها وأنه مثلا يعتزلان الزوجتين فهذا أمر فيه ضرر أيضا على الزوجتين ولا ذنب لهما في ذلك. قال: لاجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى، لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. قال رحمه الله: وليس من هذه القاعدة. هذه لأول مرة المؤلف يسلك مسلك أصحاب القواعد الأخرى فيأتي إلى الاستثناء من القاعدة. هذه التي ذكرها المؤلف هذا استثناء من القاعدة، نسميه ما يخرج من القاعدة، يعني لا ينطبق على القاعدة. فالمؤلف جاء بمثال، هذا المثال لا ينطبق على القاعدة، لماذا؟ سنبينه إن شاء الله. قال: وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر. كيف يطئ اثنان امرأة في شبهة؟ مثلا أمة مشتركة بين شخصين يملكان، شخصان شريكان فاشترى أمة، فقام أحدهما فوطئها بماذا؟ بشبهة الملك، وقام الآخر فوطئها بشبهة الملك، هنا يدرى عنهما الحد، هذا لا يجوز، يعني من حيث الشرع لا يجوز لكل واحد منهما أن يطع، لأن الملك ليس خالصا له، بل هو ملك مشاع مشترك بينهما، لكن أيدرى عنهما الحد؟ نعم، لوجود شبهة الملك. هذه صورة. الصورة الأخرى: أمة لها سيد وهذا السيد يطعها، يعني سيد عنده أمة عبدة ويطعها، ثم باعها قبل أن يستبرئه، يعني ما استبرأ بحيضتين لأن الأمة تستبرى بحيضتين، ثم باعها، الذي اشترها أيضا ما استبرأها، قام فوطئها فولدت ولدا، فأصبح الولد هنا، ما المخرج؟ كيف نعرف أهو للأول أم للثاني؟ لا يدرى. هذا على أساس قضية أن الوقت متقارب أو ممكن أن يكون لهما بالنسبة للزمن. فما المخرج في هذه المسألة؟ هناك قافة وهناك أشياء، ننظر ماذا يقول المؤلف. نعم. قال: وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد. طيب نقف هنا. وضاع نسبه مبين، بماذا يضيع النسب؟ بعدة أمور. ضاع نسبه إما أولا مجهول النسب، لم يأتي شاهدان فيشهدان بأن هذا هو ابن لفلان، يعني بالنسبة لضياع النسب عموما. الأمر الآخر بالنسبة لهذه المسألة القافة، ما وجد قافة، تعرفون القافة الذي نعرفون الأثر، بحث عن قافة لينظروا في الأثر ما وجد، أو وجدت قافة شخصان ولكن اختلف، هذا ألحقه بهذا وهذا ألحقه بهذا وهما في درجة واحدة فيتساقط الحكمان فيلغى كأنه لم يكن، أو أن القافة احتارت فيه وجدوا فيه شبها من الاثنين فما استطاعوا أن يلحقوه بأحدهم، ماذا يفعل؟ يبقى هذا الآن لا نسب إليه، لا ينتسب إلى نسب، وهذا هو مذهب الجمهور. أما مذهب الحنابلة فهم يرون أنه ينتسب إلى الاثنين وفي رواية وإذا بلغ يختار أحدهما. قال: وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك. أو غير ذلك ذكرتنا. نعم. وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر. أرضعت الأم أيضا ولدا آخر، والمفروض أن الآخر الذي رضع يكون إبلا للمرأة وأيضا لصاحب اللبن، ولكن صاحب اللبن الفحل غير معروف هنا، فبقي الثاني كالأول. قال فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح، لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما. قال بل يجوز عندنا أن يكون لهما، قال عندنا يعني عند الحنابلة، بل يجوز عندنا أن ينتسب يعني إليهما، والله أن ينتسب إلى الاثنين أهون من أن يضيع نسبه. نعم، بل يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما نحن فيه. طيب سؤال، يعني لماذا اختار الحنابلة أن ينتسب إلى الاثنين وخالفوا في ذلك مذهب الجمهور؟ بنوا على أساس ما جاء من الأحاديث في الترغيب في النسب، يعني إثبات النسب، وكون الشريعة تستشرف يعني تتطلع إلى ثبوت، ولذلك ترون جاء في الحديث الصحيح الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أنه ربما يعني يكون الشبه في الآخر، كما في قصة ماذا ابن زمعة، كما هو معلوم تعلمون قصتها في الصحيحين، يعني الحديث في الصحيحين. إذن هنا الحنابلة قالوا لأن هذه الشريعة تتشوف وتنظر إلى ثبوت النسب وترغب فيه، فكونه ينتسب إلى اثنين يكون خيرا له من أن يضيع نسبه، فإذا بلغ يختار أحدهما، وربما تظهر علامة بعد ذلك. قال بل يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما نحن فيه. قال الإمام الحافظ رحمه الله القاعدة 15. هذه أيها الإخوة القاعدة هي متعلقة بالاستصحاب، وتعلمون الاستصحاب عند الأصوليين له فيه كلام، وعند الفقهاء ليس معنى تناقض، لا، لكن الأصوليين يبسطون الكلام فيه أكثر وينوعونه أكثر، والفقهاء يأخذونه من الناحية ماذا الحكم، لأن الفقهاء دائما يأخذون، لأن هناك مكلف وهناك دليل تكليفي، فالفقهاء دائما يأخذون ماذا أحكام المكلف وأولئك الحكم التكليفي، ومن هنا يقع الخلاف. فهذه القاعدة التي معنا هي قاعدة الاستصحاب، وهي في الحقيقة هي نفس قاعدة، ولكن ابن رجب رحمه الله تعالى سلك مسلكا آخر فنوع في العبارات وفي الأسلوب، وإلا هي قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، هذه هي القاعدة. ويعبر عنها أيضا بصيغة أخرى، ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، وربما تكون هذه لكم أوضح. إذن الأول الأصل بقى ما كان على ما كان، هذه هي نفس هذه القاعدة، أو القاعدة الأخرى وهي نفسها ما ثبت بزمان، يعني الأصل أن ما ثبت بزمان، ولكن القاعدة عند الفقهاء ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، يعني على ذلك الزمن ما لم يوجد دليل على خلافه، ما لم يوجد دليل على خلافه. إذا نريد أن نعرف نحن هنا ما هو تعريف الاستصحاب عند الفقه، والذي يهمنا لأننا الآن ندرس الفقه، لكن الحقيقة القواعد هي واسطة. يعني تجد مثلا أن الاستصحاب عند الأصوليين هو بقاء ما كان على ما كان، ما لم يوجد ما يغير ذلك الأمر، هذا عند الأصوليين. والفقهاء يأخذون جزءا من ذلك، وهو أن الأصل لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ماذا وبقائه. عند الفقهاء ما هو ماذا الاستصحاب؟ هو لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. مثال ذلك، إذا نحتاج، المؤلف ما ذكر شيئا من ذلك، كالملك عند جريان ماذا الممالك في العقد، أو جريان العقد في العقد الذي فيه ملك. أنت مثلا ذهبت لتشتري سلعة، هذه السلعة لا بد أن تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا، هذا نسميه عقدا. فأنت إذا ذهبت إلى العقد إذا دفعت الثمن ستتملك ذلك. إذن صورة ذلك الملك، يعني مثاله ماذا؟ كالملك عند جريان العقد في المملك للإنسان. أأتي بمثال آخر أوضح من هذا، كشغل ذمة المدين عند مشاهدة استدانته. إنسان ذهب إلى زيد ليستدين منه، وشخصان ينظران إليه وسمع هذا استدان من فلان، إذن شغل ذمة هذا الإنسان الذي استدان عند مشاهدة استدانته، إذن باختصار كشغل ذمة المستدان. أيضا مثال آخر واضح قد يكون مثل هذا أو أوضح، أيضا كشغل ذمة المتلف حتى يقوم ماذا بقيمة، حتى يدفع قيمة ما أتلف. كشغل ذمة المتلف، إنسان أحرق لك كتابا أو ثلاجة أو فراشا أو ثوبا، هذا نسميه أتلف حق غيره، هذا يبقى عليه أن يرد الأصل إن كان موجودا أو يرد قيمته. فذمة المتلف مشغولة حتى يقوم بماذا؟ برد المتلف أو قيمته. هذا هو معناه عند الفقهاء لزوم حكم دل الشرع له. لكن لما تأتي إلى الأصوليين مثلا يقول الله هو ماذا المقصود بالاستصحاب؟ هو استصحاب حكم الأصل الذي هو الإباحة، أو استصحاب حكم النص، أو استصحاب حكم الإجماع، أو هذا استصحاب حكم دل الشرع على بقائه وثبوته الذي أخذ به الفقهاء. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة لو ونظرتم في كتب الفقه لوجدتم أنها، أو في كتب الوصول، هي قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، أو أن الأصل أن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. قال رحمه الله: إذا استصحبنا أصلا. ما معنى استصحبنا؟ قد استصحبنا نصا، استصحبنا حكما، استصحبنا إجماعا إلى غير ذلك، لكن المراد هنا فيما سار عليه المؤلف استصحبنا حكما، يعني تقرر شرعا. إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا. أو أعملنا ظاهرا، لأنك قد تجد أصلا وظاهرا. والمعروف أنه إذا اختلف في أمر كما رأينا نحن، لماذا حكم الفقهاء في المسألة الأولى في قضية الذي قال إن كان هذا غراب فامرأتي طالق، والآخر قال لم يكن غراب، لماذا كان رأي جمهور العلماء ببقاء النكاح؟ لأن الأصل هو بقاء النكاح، والطلاق مخرج عن الأصل، ولما كان الطلاق غير واضح ومشكوكا فيه أبقوا الأصل. إذن هناك أصل وهناك ظاهر، والظاهر سيمر إن شاء الله التمثيل له. قال: أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله، يعني أو حكمنا بظاهر في طهارة شيء، كما ترون فيما مضى في الشخصين اللذان ينامان في ثوب واحد ووجد فيه منيا. القول الأول أنهما الأصل بقاء الطهارة، الثاني وجوب الغسل، فأعملنا الظاهر لأننا نرى المني موجود وهذا حقيقة، فهنا أعملنا الظاهر على القول بالاحتياط، وأعملنا الأصل على القول ببقاء الطهارة. أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل، يعني وكان ما يلزم من ذلك هو تغير ماذا الأصل وغيره فلا ننظر إليه. وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. على الصحيح، وإلا قد يلتفت إليه، ومن هنا المؤلف يأخذ باستصحاب حكم الأصل، سيتوضح بالأمثلة. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ولذلك صور، منها إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا. انظروا، تذكروا المثال الذي مضى أظنه في القاعدة الثالثة عشرة، هنا شخص واحد قام فوجد بللا في ثوبه، هناك ثوب ينام فيه اثنان فوجد منيا لا يدرى من أيهما، لا يعرف، ما يذكران احتلاما، إذن ما يذكر واحد أنه احتلم. هنا البلل موجود من شخص، وهذا البلل لا يدري صاحبه أهو مني أو هو مذي، ولا يذكر أيضا احتلاما. انظروا، لابد أن نذكر هذه القيود. الأول أنه ماذا في هذه لا يدري، يعني شك في الأمر، لا يدري، التبس عليه الأمر، ليست ظاهر العلامات، كأنه سال فأصبح لا يميز أهو مني أو مذي، وإلا هناك فرق بينهم ولكن الصورة موجودة، لأن الماني ماء غلي وذاك ماء أبيض لزج، لكن اختلط عليه الأمر فهو لا يدري أهو مني أم مذي، ولا يذكر أيضا أنه احتلم. فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: فوجد إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق. لماذا لا يلزمه الغسل؟ نأخذها واحدة حتى تتضح للأخوة. لا يلزمه الغسل لأنه غير متيقن بأن البلل مني، إذا لا يجب عليه الغسل، والأصل هو عدم، الأصل هو بقاء الطهارة، وقول الذي في ثوبه مني مشكوك فيه، إذا نبقى على الأصل، هذا هو استصحاب حكم الأصل. نعم. قال: لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي. على ما سبق في الصورة الأولى، في الشخص الذي ماذا رأى، ماذا منيا رأى، يعني منيا يعني رأى بللا في ثوبه، هذا في القاعدة التي قبل أظن المدرية الثالثة، أظن الثالثة عشرة، الذي رأى بللا وهو في تلك الحالة كان قد داعب أهله، يعني عمل مقدمات التي يخرج منها في الغالب ماذا المذي، ثم لما أصبح وجد ذلك الشيء وهو لا يعلم أهو مني أو مذي، فهناك اختلف العلماء، بعضهم لم يوجب عليه الغسل وبعضهم أوجب عليه فيما مضى. يعني يقول المؤلف: تذكروا ما مضى هناك، لأن هذا الذي خرج متردد بين كونه منيا أو مذيا. قال: فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه. إذا لا يلزمه أولا الغسل الذي هو من الجنابة، لأن المني مشكوك في غير متحقق، والأصل بقاء الطهارة، فلا ننتقل عن الأصل إلا بحكم ينقلنا عنها أو بدليل كما هو معلوم أو إجماع وغير ذلك، وهو غير موجود هنا، هذا واحد. أو ولا يغسل ثوبه، لأنه هنا لا يدري هل الذي في الثوب هو مذي أو مني، فهو متردد بينهما، فالأصل هو طهارة الثوب، والقول بطهارة الثوب بقاء على الأصل، فلا ينتقل إليه، وحينئذ لا يلزمه في هذه أن يغتسل ولا ماذا أن يغسل الثوب، لكن سيأتي المؤلف يعقب على ذلك. نعم. قال: فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي. يقول: لا يلزمه غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لقولنا بأن البلل هو أنه مذي، لا، ليس هذا هو. نعم. بل نقول في ثوبه الأصل طهارته. إذن نقول لا نقول بأن البلل في ثوب مذي، بل نقول البلل الذي في ثوبه الأصل فيه الطهارة، وحينئذ لا يلزمه أيضا أن يغسل ثوبه. بل نقول في ثوبه الأصل طهارته، فلا ينجس بالشك. فلا ينجس بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا في الأسبوع الماضي دليل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو يصلح اللي هو في الرجل يجد في بطنه شيئا، وأيضا شكي إلى رسول الله أنه يجد الشيء في الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. قال والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشيء. والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل، لأن المؤمن لا ينهون الطهارة. أيها الإخوة انتبهوا، هنا الطهارة طهارتان، طهارة حكمية وطهارة عينية. الطهارة الحكمية مثل الغسل من الجنابة، هنا المؤمن لا ينجس، وهذه طهارة. نقول تطهر المحدث، يتطهر والجنب، يتطهر والحائض تتطهر، بمعنى تغتسل. لكن الطهارة هنا طهارة حكمية، هناك الطهارة الأخرى وهي الطهارة من النجاسة. فالمذي نجس، وحينئذ نقول لو ثبت المذي تكون هناك نجاسة، فلا بد من غسل الثوب والبدن. نعم. قال والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى في كل منهما على أصله. ذكره ابن عقيل فيبقى كل منهما على أصله، أنه لا نقول بأنه لا يجب الغسل لأن المني مشكوك فيه والأصل الطهارة. لا نوجب غسل الثوب، لماذا؟ لأن المذي مشكوك فيه. لكن هل نبقى كذا؟ نحن نقطع هنا بأنه إما مني أو مذي، وأنه لا يصح له أن يصلي وهو جنب، أو أنه نجس، لابد من مخرج. المؤلف سينتقل إلى ذلك فيأتي إلى ما يلزم من ذلك وينقل الحكم. نعم. قال ذكر ابن عقيل رحمه الله في فنونه عن الشريف أبي جعفر رحمه الله كتابه الفنون، قالوا هذا فيه 4 مجلد، وذكر بعضهم الجزء بعد 200 وبعضهم بعد 100 كالذهب وغيره، ولا نظن يوجد منه مجلد أو مجلدان، جزءان أيضا، وهو من أنفع الكتب ويشتمل على كل العلوم. يعني قال وينبغي على هذا التقدير، انتبهوا، وينبغي على هذا التقدير الذي الآن ما وصلنا فيه إلى نتيجة، لأننا قلنا لا نلزمه بالغسل ولا نلزمه بماذا؟ بغسل الثوب، ونحن قاطعون بأنه إما جنب وإما نجس لوجود المذي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل حديث علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأرسل يعني المقدام من الأسود، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذا في الصحيحين، في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثييه. ومن هنا كما هو معلوم المني مختلف فيه، أهو طاهر أم نجس؟ والراجح أنه طاهر، أما المذي فلا خلاف في أنه نجس. قال وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت. يقول المؤلف رحمه الله لا ينبغي أن يظن أنه على التقدير، قلنا بأن الأصل أنه لا يجب عليه الغسل بناء على أن الأصل بقاء الطهارة، ولا الغسل بناء أيضا على طهارة الثوب. يقول لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد، لماذا؟ لأن هناك أمرا متحققا وهو إما وجوب الغسل أو الغسل، أي غسل الثوب والبدن، وبناء عليه قال ينبغي على هذا. نعم. قال وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب. قبل، لأن لا تجوز له الصلاة قبل ذلك الوقت، يعني الذي علم فيه ماذا؟ البلل. يعني لا يجوز له بعد أن علم البلل أن يصلي إلا وقد اغتسل. نعم. يعني كلمة كلمة حتى نوضع عبارات مجملة متداخلة. نعم. قال ينبغي وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثوب قبل غسله، يعني وفي ذلك الثوب، يعني وفي، أنا أعتقد أن الواو ساقط أو نقدرها، يجوز الكلام لغة، وفي ذلك الثوب أيضا لا يجوز أن يصلي فيه. لماذا؟ لأن الثوب نجس إن قلنا بأنه مذي. حتى نخرج من القضية ونبرئ الذمة لا بد أن يغتسل على أساس أن الموجود هو مني، ولا بد أن يغسل الثوب على أساس ماذا؟ أنه، لأنه لو غسل الثوب بقيت الجنابة، ولو قلنا واغتسل بقيت نجاسة الثوب والبدن. إذا لا بد من الجمع بين الأمرين هنا، فهو المخرج هنا. ومن هذا هذا هو نص المذهب عند الحنابلة. نعم. قال لأن نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. لأننا نتيقن يعني كأنه يقول لأننا متيقنون من وجود المفسد للصلاة وهو إما المني فيجب الغسل أو المذي فيجب الغسل. نحن متحققون يعني سواء قلنا هذا أو ذا لا بد من وجود عمل ولا نستطيع أن نقطع بأحدهما وهما في شخص واحد. فدع ما يريبك إلى ما يريبك، لا بد ماذا من أن يغتسل وأن يغسل أيضا ذلك الشيء من الثوب. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها أيضا، هذه مسألة دقيقة الثانية انتبهوا لها ليست بأقل من الأولى. نعم. إذا لبس خفا ثم أحدث، تعلمون مسائل الخف وما يرد فيها من مشكلات. نعم. إذا يقول المؤلف لبس خفا، أنتم تعلمون بأن من شروط لبس الخف أن يلبسهم على طهارة، ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة لينزع خف رسول الله قال داعهما فإنني أدخلتهما وهما طاهرتان. إذن والمسألة فيها خلاف، لا بد من طهارة الرجلين، يعني لو لبس غسل اليمين ثم لبس الخف ولم يغسل الأخرى ما الحكم؟ احنا لا ندخل في هذه المسائل. نعم. قال ومنها إذا لبس خفا ثم أحدث. انظروا نأخذها كلمة لبس خفا ثم أحدث، يعني بعد ما لبس الخف أحدث. هنا المؤلف سيذكر هل الحدث ثم صلى، هل الحدث كان قبل الصلاة أو بعد؟ شك هنا تقع المشكلة، لأنه لو تيقن أن الحدث كان قبل الصلاة صلاته صحيحة، يعني لو شك يعني لو تيقن أن الحدث قبل الصلاة فصلاته غير صحيحة، ولو كان بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا تكون مما معنى، لكن الكلام هنا شك في الأمر. قال إذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها؟ أنا أعطيكم مثال له قريب، نختار صلاة من الصلوات، يعني إنسان بعد ماذا بعد أن لبس الخف أحدث ثم بعد ذلك قام وصلى صلاة الظهر، صلى الظهر ثم بعد أن فرغ من الصلاة دب إليه الشك، هل أنا صليت ماذا بعد الحدث ماذا أو ماذا قبل الحدث؟ فبدأ يتردد، ما الحكم هنا؟ هنا في هذه المسألة لا بد أن نرجع إلى أمر، أننا نرجع هنا إلى أن الأصل في ذلك وأن ننظر إلى المدة، ما هي المدة في هذه المدة المسح، ننظر ما هي مدة المسح التي يتيقن وجودها في هذه المسألة، فلا بد أن نعرف هنا ما هي المدة ثم بعد ذلك ننظر. فنقول مثلا هنا بنى يبنى الأمر على أن المسح كان قبل الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة صح، نقول يبنى الأمر على أن المسح قبل الصلاة، هذا بالنسبة للمسح، ويبنى الأمر بالنسبة للصلاة على أن المسح بعد الصلاة. ثم حينئذ نرجع فنقول شوف قلنا نبني الأمر على أن المسح قبل الصلاة بالنسبة للمسح، ونبني الأمر على أن المسح بعد الصلاة ماذا بالنسبة للصلاة. لماذا نقول ذلك؟ لأن الأصل هو بقاء الصلاة في ذمته، والأصل هو ماذا المسح على الخف، وحينئذ يكون الأمر متردد بين الأمرين، فهذا يتطلب منا أن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل بالنسبة للقدم؟ هو الغسل. وما هو الأصل بالنسبة للصلاة؟ أنها معلقة في ذمة الإنسان أنه مسؤول عنها. وحينئذ كأننا رددنا كل شيء إلى الأصل، فنحكم في هذه الحالة بوجوب إعادة الصلاة. نقرأ كلام المؤلف. نعم. قال ثم صلى وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو قبل بعدها. صلاة الظهر، خلونا ناخذ صلاة الظهر نقلب، قبل صلاة الظهر أو بعدها. قال وقلنا ابتداء المدة من وقلنا هل ابتداء المد ابتداء مدة المسح من ماذا؟ نعم ابتداء المدة من المسح هل هي من المسح أو من ماذا؟ نعم جعلنا ابتداءها قبل الصلاة إن قلنا إنها من مدة المسح يعني بداية المسح نجعلها قبل الصلاة نعم قال وقلنا ابتداء المدة من المسح جعلنا ابتداءها قبل الصلاة وأوجبنا إعادة الصلاة لأن الأصل وجوب غسل الرجلين والأصل بقاء الصلاة في الذمة والأصل بقاء الصلاة في الذمة يبدو المسألة مشكلة يعني المسألة هذه أيها الإخوة يعني تقريبا هنا إنسان يمسح على الخفين فأحدث ثم بعد ذلك صلى الظهر بعد أن صلى الظهر شك هل الحدث الذي حصل كان قبل الصلاة أو كان بعده هو لو كان متيقنا أنه قبل الصلاة هذا لا يدخل في قاعدة لكن الشك موجود هل هو قبل الصلاة أو بعده حينئذ ننظر إلى ماذا مدة المسح هل هي تبدأ من بداية المسح أو لا أو أنها تبدأ عند ماذا بداية اعتبار الطهارة يعني احتساب الطهارة على أنها من ماذا من أول حدث المهم هنا نرجع فنقدر أنه بالنسبة للمسح أنه أحدث قبل الصلاة بالنسبة للمسح وبالنسبة للصلاة على أنه أحدث بعد الصلاة وحينئذ يكون الأمر مترددا فتبقى الصلاة معلقة في ذمته وأيضا وجوه والرجل وأيضا نردها إلى أصلها وهو الغسل فكأننا هنا رجعنا إلى الأصل الأصل بقى ما كان على ما كان وبقى ما كان على ما كان الأصل ما هو أن الرجل تغسل وأن المسح عليها إنما هو بدل عن ماذا عن غسل القدم بالنسبة للخف هذا من الرخص التي يسرتها الشريعة وأن الصلاة معلقة بذمة الإنسان لا تسقط إلا بأمر يقين وحينئذ لا بد من إعادة الصلاة كل هذا اللف كله يرجع إلى قضية إعادة الصلاة قال رحمه الله تعالى ومنها إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم طيب نقف إذا رمى هل قضية الوصف المأكول معتبرة يعني هل الوصف معتبر أو أنه هكذا ورى الجواب نعم لأنه لو رمى غير مأكول المأكول العلماء غير المأكول مختلف فيه بعضهم يرى كل غير المأكول نجس ولكن استثنوا من ذلك الهرة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات وبعض الأشياء الصغيرة إذن هنا وصلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم يعني بعد الإخوة بحاجة إلى يعني القواعد بعد ولكن يبدو أنه مع المرور تسهل إن شاء الله لأن القواعد متشابهة الغريب يعني بعض الطلبة يرسل لي يقول لو اختصرت لو أنا الآن أرى نفسي أنني أختصر يعني لا يمكن أن نفهم القواعد مع الاختصار نعم يقول الأخ في القاعدة 14 كيف نوفق بين قاعدة الأصل بقى ما كان على مكان وقصة اللذين حلفا أو كذا على الغراب يعني تحدى بعضهم بعض على الغراب كل منهما امرأته بنية هذا ينطبق عليها تماما كما ترون لأنه ليس شرط أيها الإخوة أن كل الفروع تنطبق يعني ليس كل الفروع لأننا نحن نقول هو كذا ثم ناتي ونقول يحتمل كذا فإذا انطبق جزء من أجزاء القاعدة يعني أمثلة عليه فيكون منطبقا عليه وإلا لو جيت بشيء منطبقا كليا هذا حقيقة لا يحتاج إلى خلاف فيه يقول الأخ إذا كان المذي طاهرا فلماذا غسل الذكر ما قلت أنا المذي أو الأخ فهم يعني خطأ المذي من قال بأن المني هو الذي اختلف فيه هو طاهر أم لا أما المذي فهو نجس باتفاق وهذا في حديث في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ وفي غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه فهو لا شك نجس فيغسل موضعه وإن مس الثوب فإنه يغسل الثوب يقول الأخ: بالنسبة للشك في وجود المني والمذي، لو عصر أحد الرجلين ذكره أنه ماء، ويقول أحد الرجلين، يقول لو يعني هنا بالنسبة للشك في وجود المني والمذي، لو عصر أحد الرجلين ذكره لتبين أنه أمذى أو أمنى. هذا معروف، يعني الأخ كأنه يصل مشكلة، معروف المني معروف يختلف عن المذي. المذي ماء أبيض لزج يذكر عند تذكر الجماع، عند الملاعبة، عند مثلا يعني الأمور التي تثير الشهوة يخرج ماء رقيق جدا. أما المني فهو ماء غليظ يختلف، لكن هو الذي قد يلتبس معه، ولكن اللون يفرق بينهما، الذي هو الودي الذي يخرج بعد البول. يقول الأخ: قول الحافظ، يقول الأخ: هل تجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر؟ الجواب: نعم، ولكن لا يمس المصحف. قراءة القرآن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون. أما أنه يقرأ يعني بحفظه إذا كان حافظا فهذا لا مانع. يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ هذه بعض العلماء يعني يقول تقبيله فيه تكريم الله، ولكن لا أعرف أصلا لذلك. هل للمتيمم أن يجمع بين صلاتين إذا كان مسافر؟ على الصحيح نعم، القول الصحيح من قول العلماء أنه يجمع، وليس شرطا أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم، هو يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، لكن إنسان فاتته صلاة وهو في وقت صلاة أخرى فلا مانع من أن يصلي الفائتة ويصلي فرض الوقت في تيمم واحد. وكذلك المسافر يجمع بين الظهر والعصر فإنه يتيمم ويصليهما بتيمم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. هنا: هل يقع القبول في النكاح إذا قبلت نكاحها؟ يعني إن شاء الله علق بمشيئة الله. أولا أنت لماذا تقول يعني إن شاء الله؟ لا أنت متردد؟ هنا قولك إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: إن شاء الله يعني تقصد الاستثناء، وإن شاء الله تقصد التحقيق، يعني تحقيقا لا تعليقا. لأنك لما تقول سأفعل هذا إن شاء الله، هذا الغالب أنك تقصد به التعليق، وربما تقصد به التحقيق. ولذلك في قضية غزو التتار، لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قام وجمع صفوف المسلمين ووحد بينهم ورجل واحد، فأصبح الشام ومصر دولة واحدة، واتحدوا وأزيلت المنكرات وكل شيء، كان يخطب في الناس ويحرضهم ويدفعهم، يحرضهم على الجهاد، وكان يقول: والله لتنصرن إن شاء الله لتنصرن، فيقول والله لتنصرن، فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا. هذا أمر محال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. إذن أسباب النصر موجودة، فهو يقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا، فهذه لا تضر على الصحيح. يقول الأخ: ما حكم من يحلف على الطلاق يقول: والله إن تفعل كذا أو إن تفعل كذا، وإلا يقول لصاحبه: إن تفعل كذا وإلا امرأتي ستكون طالقا. أولا هذه الأمور لا ينبغي أن يفعلها الإنسان، وهذه تكثر في مجالس الناس: إن لم تفعل كذا فامرأتي طالقة. أنت قل: لا أكلمك، سأقاطعك 2 أيام، لا تقاطع 3، لأنه لا يجوز لك أن تهجره 3. أما الطلاق فلا ينبغي، لكن هذا يرجع فيه إلى نيته ماذا أراد. هل يراد شحن عزيمة صاحبه وأنه لما حلف عليه ألا يفعل، أو أنه أراد الطلاق فعلا؟ هذه مسائل الطلاق يرجع فيها إلى أهلها. يقول الأخ: إذا قال رجل لامرأته أنت طالق وليست نيته بأن يطلق ولا يريد أن يخسرها أو كذا، يعني هو قال لامرأة أنت طالق وقل لا يريد الطلاق، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. هو لو قال الكناية يرجع إلى نيته، لكن في هذه الحالة إذا قال لامرأته أنت طالق أيضا قد يكون أنا أردت، يقول أنا ما أردت أنها طالق، يعني طالقة من القيد، طالق من الحبس، بمعنى أنه كان مقيدها وأطلقها، أو أنه نوى أن يطلقها وعفى عنها وقال أنت طالق ونحو ذلك، فهذا يتكلم فيها الفقهاء. أما أن يقول لها أنت طالق ثم يرجع يعلل، فهذا التعليل لا يفيده في هذا المقام. يقول الأخ: إذا دفعت زكاة مالي لشخص من أجل توزيعه على مستحقيه، هل يخرج من ذمتي عملية التوزيع علما أن هذا الشخص يظهر عليه الصلاح؟ لا شك أنك لو وكلت شخصا في توزيع الصدقة وكان من الخير والصلاح فهذا جائز، لكن توجد جمعيات ويشرف عليها أناس من أهل الفضل، فربما لو سلمتها للجمعية التي تثق فيها ومن يشرف عليها فهم يعرفون أماكن الفقراء وحاجتهم وهم يترددون عليهم، فربما يكون أنفع لك. ولكن لو توليتها بنفسك فكي يكون هذا خير لك كالأضحية، لك أن توكل فيها والهدي، ولو توليت بنفسك يكون ذلك أفضل لك. يقول الأخ هنا: ألا نوفق الآن بنسبة الولد لأحدهما بما هو موجود الآن في الطب؟ هذا ورد عنه سؤالان، يعني الأخ يسأل عن هذا الرجل، أنا أحكي أقوال الفقهاء، أما ما يقوله الأطباء فهذا هو قرينه. هذه مسألة يعني تحتاج إلى دراسة وربما درست وانتهي إليها، فكلام الأطباء هذا أمر يعتبر قرينة من القرائن، وهذا الذي تكلمنا عنه حكم فقهي تكلمنا فيه عن أقوال العلماء. بعض العلماء أيضا يعتبره ماذا؟ منفي النسب. هذا القول وسط، يقول ينتسب إليهما معا، فإذا بلغ يختار أحدهما، لأن الإسلام يتشوف ويرغب ويحض على ثبوت النسب والعناية به، ولذلك وللعاهر الحجر. ماذا؟ هل يجوز لشخص تنازل لغيره ثم مطالبته به؟ والله أنا أقول الذي يكون له حق عند شخص ثم يهبه له، صلى الله عليه وسلم.